بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: يقول رحمه الله تعالى: الوجه الرابع أنهم قالوا أشار بالخالق إلى كلمة الله المتحدة في الناسوت. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله. نعم. الوجه الرابع أنهم قالوا أشار بالخالق إلى كلمة الله المتحدة في الناسوت، ثم قالوا في قوله بإذن الله أي بإذن الكلمة المتحدة في الناسوت، وهذا يبين تناقضهم وافتراءهم على القرآن، لأن الله تعالى أخبر في القرآن أن المسيح عليه السلام خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله، ففرق بين المسيح وبين الله، وبين أن الله تعالى هو الآذن للمسيح. وهؤلاء زعموا أن مراده بذلك أن اللاهوت المتحد بناسوت بناسوت المسيح هو الخالق وهو الآذن، فجعل الخالق هو الآذن، وهو تفسير للقرآن بما يخالف صريح القرآن. الوجه الخامس أن اللاهوت إذا كان هو الخالق لم يحتج إلى أن يأذن لنفسه، فإنهم يقولون هو إله واحد وهو الخالق، فكيف يحتاج أن يأذن لنفسه وينعم على نفسه. الوجه السادس أن الخالق إما أن يكون هو الذات الموصوفة بالكلام. الوجه السادس كيف هنا القرآن الخامس؟ نعم، وسطرين. نعم ماشي. الوجه السادس حسن ليك. لا الوجه السادس أن الخالق إما أن يكون هو الذات الموصوفة بالكلام أو الكلام الذي هو صفة للذات. فإن كان هو الكلام فالكلام صفة لا تكون ذاتا قائمة بنفسها خالقة، ولو لم تتحد بالناسوت، واتحادها بالناسوت دون الموصوف ممتنع. لو كان الاتحاد ممكنا فكيف وهو ممتنع؟ فقد تبين امتناع كون الكلمة تكون خالقة من وجوه، وإن كان الخالق هو الذات المتصفة بالكلام فذاك هو الله الخالق لكل شيء رب العالمين. لا إله إلا الله. نعم. وعندهم هو الأب، والمسيح عندهم ليس هو الأب، فلا يكون هو الخالق لكل شيء. والقرآن يبين أن الله تعالى هو الذي أذن للمسيح عليه السلام حتى خلق من الطين كهيئة الطير، فتبين أن الذي خلق من الطين كهيئة الطير ليس هو الله ولا صفة من صفاته، فليس المسيح هو الله ولا ابن قديم أزلي لله تعالى، ولكن عبده فعل بإذنه. الوجه السابع قولهم فأشار بالخالق إلى كلمة الله تعالى المتحدة في الناسوت المأخوذ من مريم، لأنه كذا قال على لسان داود النبي

فالكلمة التي ذكرها وأنها هي التي خلقت السماوات هي التي خلقت السماوات والأرض ليست فالكلمة التي ذكرها وأنها هي التي خلقت السماء عند احسن ذلك وأنها هي التي خلقت السماوات والأرض السماوات والأرض شو عنده التي بها خلق التي بها خلقت السماوات التي إيه؟ التي بها التي بها أعد العبارة وأنها هي التي خلقت السماوات والأرض وأنها التي عندك من؟ التي بها خلقت السماوات التي بها لعلها كذا أكمل. التي بها خلقت ممكن بعدها يبين يعني هات ليست هي المسيح الذي خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله ليست هي المسيح الذي خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله كلمة التي خلقت بها السماوات والأرض ليست هي المسيح الذي خلق من الطين طيرا بإذن الله وأنها ما فيه تعليق من المحقق ما عندي شيء أحسن ها؟ أنا ما عندي شيء نعم تفضل فاحتجاجهم بهذا على هذا احتجاج باطل بل تلك الكلمة التي بها خلقت السماوات والأرض كذا رجعت كان رجعت نعم رجعت هكذا على الصح أو رجعت على الصحيح نعم نعم أحسن عليكم بل تلك الكلمة التي بها خلقت السماوات والأرض لم يكن معها ناسوت حين خلقت باتفاق الأمم بل تلك الكلمة التي بها خلقت السماوات والأرض لم يكن معها ناسوت حين خلقت باتفاق الأمم لم يكن معها ناسوت حين خلقت باتفاق الأمم لا ما أدري إنها خلقت حسنا لا ولا خلقت إيش هذه العبارة بل تلك الكلمة التي بها خلقت السماوات والأرض لم يكن معها ناسوت حين خلق بها عندك خلقت باتفاق الأمم بس حين خلقت بس نعم باتفاق الأمم لا يستقيم الكلمة حين خلقت ولا حين خلقت ما تستقيم لا هذه ولا هذه بل حين خلق بها بس حين خلق بها لم يكن معها ناسوت حين خلق بها أحسن عليكم بل تلك الكلمة التي بها خلقت السماوات والأرض لم يكن معها ناسوت حين خلق بها باتفاق الأمم والمسيح لا بد أن يدخل فيه الناسوت فعلم أنه والمسيح لا بد أن يدخل فيه الناسوت فعلم أنه لم يرد بالكلمة المسيح. كان الكلام راجع إلى داود عليه السلام. نعم نعم.